يعني قريبة لا تبين يكفي بهذا عندك هذا لحن. من هو اللي علمك هذا؟ عبد ما هو يقريبة لا هذا ما هو ما ما ما هو يقريبة بمعدي معدي قريبة هذا كلمة ثانية معدي وقريبة لا تقول هذا تركيب ذاكر تركيب هذا تركيب المجزي هذا لا ليش الشيخ حطوها في الخط يعني خلاف القاعدة هيا هيا تبعوا هوا انا اعلمكم انا لا هو ما يقول ما يعترض يقول لك انا هدي من قاعد يعني حتى يقول لك بخلاف الخط يقول لك لا الخط هو هذا ولو كان خلوهم مع الكاف حقته قريبه لانه مركب تركيبه مزي زي حضر الكلمه واحد زي حضر موضوع فعلا منزله ثانيه منزله الثالثه نعم معني يا هذا بيه وانت تلحن زي ما يلحن القاري يحيى اللي معني مقريبة اخذ يا حقة معني وعطاها هذه كلمة مقريبة الكلام ولو اتصل به لحن دمي لا ترجع الى هذا انشوف هذا تركيب ومما ورد في الفصل في النثر قول عمرو بن معدي كذب لله در بني سليم ما احسن في الهيجاء لقاءها واكرم في اللذبات عطاءها واثبت في المكرمات بقاءها وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه أعدد علي بل يقضاني أن أراك صريعا مجدلا ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنه وقال نبي المسلمين تقدم ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة كرم الله وجوههم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة إلينا هذا متعلق يحبب هذا قول الساعر هذا تقدم تقدموا إلى الحرب الجهاد قال نبي المسلمين تقدموا فأحمل إلينا أن تكون المقدمة ففصل بين هذا الشاهد كل هذا الشاهد قول علي بن أبي طالب وقول هذا الصحابي في البيت كلها فصلها بين الفعل هذا بين فعل التعجب وبين معلوله بالظرف والمجهول متعلق بالفعل هذا الله وقال نبي المسلمين تقدموا واحذر الينا ان تكون المقدم وقوله خليلي ما احرى بذي اللب ان يرى صبورا ولكن لا سبيل الى الصبر كمان ذكر مفرد من الساعه ما في اعراب شيخ ولا نعرف ولا نمشي اعرف وقال نبي قال نبي المسلمين تقدموا جميل هذا البيت المؤلف يا ذنب بني سليم بني مضاف بني مضاف بني مضاف كمان سليم من هذا المضاف نعم وبأسا وما جرى مجراهما خليلي ما أحرى إذ اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر هيا من يعرب هذا البيت لازم هذا البيت أن يعرب أيوه على النفس هيا الغامدي تعرب هذا البيت لان انت ما عرفت البارح ولا غيب كثير هذه الايام هيا خلي لي ولا حكومي ذا. يلا خلي لي وين حرفهم إلا زباتي والله أنا متخذ جمع لذبة هيا المولانا هذا مني الوقت المولانا مضاف المولانا إذا كان مضاف اسمه هو لازم النص جمع لذبة هيا مضاف وعلى متنفلين جريمة مثنى وين الأفضل لن يسخنوه جمعه شدة البشاعة لا يقول أحد بلاسل خلوا الغامل طيب نعني لا تقل عن خير التلقين هذا ما نبغى ايه الطيارة هاي لا خلي هات هات العرب يعني جاء الحرب نحن نقول العرب نحن نقول يذكرون الأصل المصير إليه يذكرون المصير ثم بعد ذلك يرتبون عليها حتى يصيح ثم بعد ذلك يذكرون حتى اللي يأكله خليلين ثم بعد ذلك صار بعد ذلك لا باقي لك النور الإضافة واللام للتنفيذ هذا طيب هذا ايش هذا ايش هذا هذا عار علي بوس بوس يا سبيجي خذر ايش سيرها إلها وين القاعدة التي سيرها إلها وين دليلك ما قال ما قال لك ابن مالك في المباشرة يا مصر فيه هي هو المتكلم هو المتكلم وياجم المذكر الثاني طول غماني في ايه هي هو المتكلم ايه هذا ما هو دليل لا قاعدة هذا تطبيق القاعدة ايش مكتب لا حول الله هذا تطبيق تطبيق هذه القاعدة ايش مكتب اروح ابن مالك هذا قاعد ابن مالك ما استخرج هذا هذه القاعدة إلا من اللسان هذا العرب السيوطي يقولون أن السيوطي يرد على ابن مالك في كثير من المواضيع السيوطي يرد على ابن مالك ما هو ما يرد عليه لا ليست سلفية ما أحرى ما أحرى ما أحرى ما ايش عربي ها ايش عربي في الدكتور الثاني ممتنع ايش دمغة دمغة دكتور الوسط وحب العام تعجب ايش يا جميع مبتل جميع عليك كل في الأخير أنا ايش بعد أحرى أحرى يا شيخ لفظه لفظه الأمر لفظه لفظه الأمر أحرى في الماضي يا شيخ مبني على مبني على مبني على السكون مبني على الفتح يا شيخ المقدرة من عمل الصورة التعذب ما نبغى على السجن هذا لازم مجازيه غايب له ايوه غايب مجازيه ما احرى احرى فعل المضارع مبني على ايه مبني على الفتح وين الفتح مقدر على ايه على الالف من عمله للتعدد بدون يذل يذل ما احرى بجار مجرور متعدد لا ما احرى بذل بنا بذل بذل جار مشروع متعلق له أحرار وهو مضاف لبن مضاف له ايه يجي أحلى موضع على أحرار فعل أحلى موضع على أحرار ضمير ذي فعل أحرار ايه ذي فعل أحرار ها ذي فعل أحرار لا تروح انت هو هذا هو يكتب هو واجب حرف هنا كلام فاضي هنا واجب حرف هذا فعل استعجل لفتر فيه كبير ايه واجب ما هو فعل لا لا لا لا أمر على ما صحيح روح لا ت... لا تقدر لا يتقبل لا لا ما هو محل أنا ملاحظ غريب هذا يطلق ما أنت ما أنت هذا هذا ما جبته قبل ما جبته كمل هو كمان يقطع يقدر يقطع بجنوب دي وعلم تجنب وعلم تجنب على رأس دوية على رأس دوية لا تروح لا رأس لا تفضل ايش اللي يقول لا ولا ولا ولا قبل خمسة بجول نوردي مريمة هذا من الاسوال من على صاحب صاحب العقل نعم اشرف هذا بجول نوردي ان يرى ان يرى كم من اللي يعرف ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى المصدرية ايش المصدرية هذا في محل المصدر من حد نصب مفعول لمن هاي وين الشاهد في الجزائر ليش جابها من عقله هذا من هنا الأشياء التي توصي يتعلموا من سلطان عن القواعد البصر جاء به من جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بعامل فعل التعجب بمعمول بمعمول بالضرب المجهول معمول بفعل التعجب هذا أفضل أيام يرى صبورا لا أن يرى عرضا صبورا أن يرى يرى فعل مضارع مبني للمجهول طيب وين لا يدفع ضمير مستتر يراه هو رآه لا علمية ولا بصرية إن كانت علمية فالضمير مستتر مفعولها الأول لا لا يفعل تبدأ ما تبدأ نائب الفاعل يكون هو المفعول مستتر مفعول الأول صبورا صبورا يكون المفعول الثاني طيب إذا كانت بصرية إذا كانت بصرية يكون الأول نائب الفاعل هو المفعول به وصبورا صبورا حال حال نعم أنا ما دخلت عليه يا شيخ أنا عربي ولكن لا سبيل ولكن لا سبيل ولكن لا سبيل هذه المشكلة ولكن حرف الإدراء شيخ لا نبي الحال ولكن لا سبيل الى الصبر ايش تحتمل يا شيخ يا بحمار والحال انه استنافية استنافية استنافية قول استنافية لانه استناف الكلام لا ولكن لا سبيل الى الصبر لا لا لا لا لا لا لا عندك لا عامل ايه لا عامل عامل ايه عامل عامل لا مين عبد الاستغراق ايوه الاستغراق يا شيخ استبري لا سبيل لا سبيل الى استبري سبيل اسوار لما بنا عليه ايه بنا حاجة في محل نصف طيب ولم أقول لا لأنه ترك المعارات تضمني تضمنه معنى منه بدليل ظهورها تضمنه معنى منه ولكن لا جناح الفصل إنما هو لتركيبه من هذا التركيب ولكن تضمنه معنى منه ولا تضمنه من الخبر؟ دار مشهور متعلق بمحل الخبر. خبر إلى الصبرية هذا معرفة. أنت لا هذا لا تعمل إلا في الذكاء. ماذا تعمل؟ إيش هات يا. ولكن إلى الصبر لا سبيل إلى الصبر. لا لا. إلى الصبر يا هذا جرم. خبر إيش؟ خبر لا. إلى الصبر معرفة. لله فيه أن. كيف؟ ابن مالك قال لك عمل ان يجعله لا في النكهة. لكنه في المعنى الخبر متعدد. خبر متعدد. عوص هذا ما اسأله. لكنه متعدد في قول كمحذوف الخبر. هذا الدليل على ان الخبر محذوف. كائن. كائن النكهة. الثابت المستقر. آية. قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما. بسم الله. طيب ما هو المبتدا؟ أذوهم لا تتقدم عليهم نفسي. أنا عارف أنا ما سألك أنا سألك. قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما. لكن هناك سؤال إلى اسمه لكن وخبره لكن هنا لم تعمل هذا لكن إذا خفتت قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما. فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني أل أو مضافين لما قارنها. نحن والآن خرجنا من سالب التعجب. اللغة العربية فيها سالب أسلوب الذي خرجنا منه أسلوب التعجب ودخلنا في يعني في أسلوب المسح والجر. باب نعمة وبيسة وما جرى مجرهما مثل ساعة مثل كبؤ مثل حسنة حبذا انتظر حبذا يقول خلي حبذا وما يجري مجراه. هذا سالب مدح وأسالب الذبح. لذلك العلماء منعوا أن يفسر القرآن الذي ما درسه هذه الأسالب لأجل الحمد في كتاب الله. وهذا نعمة وبيتة إعلان غير متصرفين نعمة وبيتة رافعان ثمين مقارن من الجدلين مضافين لما قارنها كنعمة عقب القرآن. ما فهم؟ هي تقرن بيت نعمة وبيك فعلا صحيح غير متصرف. هذا ردا على الكوفي من الذين قالوا انه فعلا اسمان. طيب ما هي بنعمة؟ هذا ما آه وكذا. هل شفت لا هذا في القرآن ولا شفت في رسالة العالم؟ سمع سمع يا ما هي بنعمة ولا نعمة؟ هذا أقول لك هذا أقول لك مؤول. وحل المحلوف لا هذا داخل على موقوف المحلوف. انتبه هذا. نعمة السير هنا كلام الكوفي فاضي يعني. كلام فاضي هذا جدا. فبالتالي الدليل على ايش؟ على ان نعمة هذا وبيتا فعلان دخول فبالتالي في التأخير عليه كما في الحديث من توطأ يوم الجمعة فديها ونعمة فبالتالي التأخير لا يقول على لا عن الفعل. هذا القول ماذا؟ رافعان اسمين رافعان يرفعان اثنين اثنين هذا اذا كان ظاهرين اثنين ظاهرين لازم ان يكون فيه ان مقارن وهذا مقارن ايد يشترط في الاثنين هذا ظاهرين ان يقارن او مضافين الى ما قارنها وجاء في القرآن هذا قال عمل مولاه ونعم النصر. وهذا يعمل هناك رفعته وهو أمو قارن من الجنة أمو ضافر من الجنة قارن عميسا قبله تبارك وتعالى ونعم عقب الداء بيسا مسوان المتكبرين بيسا مسوان المتكبرين ولا بيسا مسوان المتكبرين واضح؟ هذا إذا كان الاسم هذا ظاهر نعمة وضيفة يرفعان محدد المحفوع الاسم الذي يرفعانه إما أن يكون اسما ظاهرا مقرونا بالألف أو مضافا إلى ما هو مقرونا بالألف كما مستقر أو يرفعان الضمير المستقر ويفكره الطبيب كما يأتيكم في الباب أن يرفعان الماء هذا الذي يرفعان لا يكون صاعد نعمة إلا إن مثلا ظاهرا مقرونا بأل أو مضافا إلى مقرونا بأل أو ضميرا مستقر واضح يفكره التدين أو كان نعمة هذا أديسة مرفوعة يعني ما هذه موصولة تقول ما هذا إما نكرة يعني تامة نكرة يعني وديسة ديسة ما ديسة ما يفتروا به أنفسهم ديسة الشيء الذي يفتروا به أنفسهم آخر أو بمعنى النبي اسم موصول أو نكرة غير ناقص بيت مستر به فيه إعرابا رياتك الأرض إما أن تقول ما هذا تميز المدفع المستر فيه هو يفكره ما هذا أو تقول ما هذا هو الفاعل إذا جعلته فاعل إما أن تقول نكرة تامة بمعنى السل بيت السل مستر به أنفسه أو تكون موصولة بيت الذي اشتروا به أنفسهم واضح من هذا ماذا خليني نشعر قال ابن مالك رحمه الله مضمر وجوبان رفعان مضمر وجوبان قال ابن مالك فعلان غير متصرفين نعما وبئس رافعان اسمين مقارني ال أو مضافين بما قارنها فنعم عقب القرب ويرفعان مضمرا يفسر مميز كنعم قوم المعشر قال الشارح رحمه الله مذهب جمهور النحويين أن نعمة وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نحو نعمة المرء فيهن وبئسة المرء تدعي وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وخرج على جعل النعمة وبئس مفعولين بقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعمة وبئس والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما وهذان الفعلان لا يتصرفان ماذا المسألة لأولاد ذلك فهي لازم أن تكون مضطربة وزاد هذا الذال له هذا الكلام وأما ما سوى ذلك مثل الذنوب على عير هذه وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام على ثلاثة أقسام خلونا نفس هذا الكلام روحوا إلى الإنسان حرم واسع وهو على ثلاثة أقسام الأول أن يكون محلا بالألف واللام لا يفتح نعم الرجل زيد، ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، واختلف في هذه اللام، فقال قوم هي للجنس حقيقة، فمدحت الجنس كله من أجل زيد، ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين، وقيل هي للجنس مجازا. وكان لام هل يا شيخ الرضا؟ هو لام هل؟ هذا الذي يعني لا نقول للجنس حقيقة بس للجنس حقيقة والثاني للجنس مجازا. كلام فاضي هذا. وقيل هي للعهد غير المعروف هذا بس لا حقيقة كلام فاضي بس هذا. وكأنك قد جعلت زيدا للجنس كله مبالغ. وقيل هي للعهد الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه ال كقوله نعم عقب الكرماء، ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين. الثالث أن يكون ولنعم دار المتقين أعربوا اللي يهرجوا أنت يا ولد ولنعم أنت وكلم أبا الله لا يستمع للدعوة ولنعم أنت أبا شوف أنت هو القائل يومين بس القائل والليل تأخر أنا أعرف هذا ولا نعم دار المتقين ليس على قول الآية عادة لا كيف يا أبو نفسك لن تقول يا أبو نفسك هل أنت أنت ماذا تقول؟ نقول هذا اسمه الله معموله هو يصح يا عربه الأول ولا الأخير؟ الصحاح ولا عربه الأخير؟ وإن لم نبكر تتصل بالفعل الجامد لأنه كبير نعم ولكن نحن عندنا أنه مرقصر مرقصر ولا نعمة دار المتقين الله الله يعني الآن عربة أنا ابتداء وأنا مقصر دار فاعل لمن ولا ما تقول فاعل لمن مضاف إلى المحدد صحيح أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو يصح يعني لام الابتداء ويصح لام المخصر نحو نعم قوما معشر ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما ومعشر يفسره قوما ومعشره مبتدا وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة لأنه سمنا أن معشره على غير حكاية أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حاد وبعضهم إنه تمييز كل هذا الكلام لا تقول هذا الصحيح أن إيش وليس كل خلاف جامع ما في إلا قوما هاد تمييز فاعل نعمة هناك متكر معشره مبتدا موصل الكبر قبلها خبر مبتدا أو خبر لمبتدا محذوف أو مبتدا خبر مبتدا ومثل نعمة قوما معشره المقصود المكتوب المقصود معشره لا هو إعرابا أو ثلاثة يا شيخ بعضهم يجعله لا هذا ضعيف ومثل نعمة مع قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر لنعم موئلا للمولى إذا حذرت بأساؤه للبغي واستيلاء للإحن وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عمرة بسمرة وإنني بسلمرة تأخذ على الوقت المرض لا تقل عليه إلا ذكر بحيه مع شوك المدارع تلقل عليه نعم لا تلقل عليه وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرة بسمرة وإنها بسلمرة قال ابن مالك وجمع تلميذ الله يا شيخ اللي يرضى الله بئس الظالمين بدر طيب بئس فعل الماضي جامد من فعل فعل ضمير من ضمير مستتر جوازه وجوبا تقديره تقديره هي هي هي هو هو العذاب هو العذاب اي البدل يرجع الى من الى بدل هل هذا مذكر ولا مؤنث؟ مثل الظالم ولا بدل؟ بدلا هذا مذكر. لا إذا ليس هو هي. هو هي سيره. هو. هو. هذا الضمير هذا من المواضع في لسان العربي التي يجوز فيها عز الضمير إلى متصل الضمير يصبح. باب نعمة. نامرة. أمس. بدلا التمييز منصوب. أه. بدلا التمييز منصوب. المخصوص بالدم وين؟ قال ابن مالك رحمه الله وجمع تمييز وفاعل ظهر. قال ابن مالك وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهر. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهر. جمع تمييز جمع التمييز وفاعل ظهر فيه خلاف.